لا صاحب السؤال الاول بيقول يعني ما حكم قوله لزوجتي ان تطالق قرات كل شهر؟ اذا قال ان تطالق قرات كل شهر تطلق لها في كل شهر، كل ما مضى شهر، كل ما دخل شهر تطلق الثانيه، ثم اذا جاء الشهر الثالث تطلق الثالث طلقتها هي تطلق بعضها، هذا سبيل.